من ربك من نبيك نادي هذه الثلاثة هي الأصول الثلاثة التي يجب أن يعرفها كل مسلم، لأن الحياة كلها تدور حولها، ولأننا أول ما نسأل عنه في قبرنا عن هذه الثلاثة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرحنا للثلاثة الأصول التي سنسأل عنها في قبورنا، وقد وصلنا إلى فقرة جديدة حيث يقول المؤلف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدوني يوحدوني. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما لها عن الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. أخواني الأحبة، بعد أن تحدثنا عن الأمور الأربعة التي على كل امرئ أن يعلمها ويهتم بها ويتعلمها، وهي العلم بهذه الأصول الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وهي مسائل ثلاثة تتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء. فأما الأول فهو أن الله خلقنا ورزقنا وبعث إلينا رسلا أو رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، هذه واحدة. والثانية أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من عباده أن يشركوا معه أحدا في العبادة، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. واضح إخواني؟ ثالثا أن هذا الشخص الموحد المؤمن بالله يجب أن يحب إخوانه الذين يشاركونه في التوحيد، ويبغض الذين يعادون الله ويشركون به معه غيره. واضح إخواني؟ إذن لا يتصور أن تكون محبا لله عابدا له وأنت تحب أعداءه وتواليهم وتهش لهم وتبش حتى وهم يعادون الله ورسوله، هذا غير معقول. وفصلت في هذا كله الحمد لله في المجلس الماضي، وبينت ما معنى كل فقرة من هذه الفقرات، وأزلت اللبس والشبهة عن كل فقرة منها بفضل الله سبحانه وتعالى. وأما اليوم فحديثنا عن ما هي الحنيفية السمحة. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وفي الآية الأخرى: ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فما معنى الحنيف؟ ولماذا أكثر الله عز وجل من ذكر ملة إبراهيم في كتابه الكريم وجعل إبراهيم عليه السلام إماما لأهل التوحيد؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس ويقول لهم إنه مجدد ملة إبراهيم عليه السلام وإنه يدعو إلى الحنيفية السمحة. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وهذه المسألة أبدأ فيها وأعاد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له رب أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم وأوصى بها إبراهيم قراءتان. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الشيخ هنا يقول: اعلم أرشدك الله بطاعته. وهذا دعاء لكل من يقف على هذا الكتاب بأن يرشده الله لطاعته ويجعله على الصراط المستقيم. أن الحنيفية وهي ملة إبراهيم هذا مبتدأ، والخبر أن تعبد الله وحده لا شريك، يعني أن الحنيفية هي عبادة الله وحده لا شريك. إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء. إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء. أين نشأ وأين ولد؟ ولد إبراهيم عليه السلام في العراق في بلدة يقال لها أور الكلدانيين قرب الكوفة. لا قرب الكوفة. وكان قومه ممن يسمون الصابئة القدامى الذين يصنعون الهياكل، يعني المعابد التي يخاطبون فيها النجوم والقمر وما إلى ذلك. فكانوا يعبدون الأصنام في الأرض ويتقربون بها للنجوم والكواكب ومنها يتقربون لله عز وجل. انظروا إلى هذه الحواجز التي كانوا يصنعونها. ولذلك وكان ملكهم في ذلك الزمان يسمى النمرود. وكان النمرود أيضا مثل ملوك الزمان القديم يظن أنه هو الواجب الطاعة وأنه رب البلدان وعلى الناس كلهم أن يطيعوه. هل يقول إنه الرب الخالق البارئ المصور أم يقول إنه واجب الطاعة لأن الله حل فيه أم ماذا؟ الله أعلم. لكنه كان يجعل نفسه في مقام الله عز وجل. ولذلك حصل لإبراهيم عليه السلام محنتان عظيمتان. فأما المحنة الأولى فكانت مع هذا الملك الطاغية النمرود، وأما المحنة الثانية المحنة الأولى هي هذه، وأما المحنة الثانية فكانت مع قومه الذين دعاهم إلى الله ومنهم أبوه دعاهم إلى الله ودعاهم للتوحيد فأبوا. فقرر أن يخاطبهم بالعقل. وهذه الكواكب التي تعبدونها ليست بشيء. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا وبيعملوا الكواكب قال هذا ربي، على أساس أنه يريد أن ينصر، هو ما كان شاكا ولا عبد غير الله قط، إنما أراد أن ينتقل من خطوة لخطوة ليبين له أن هذه الكواكب ليست بشيء. وتأمل في هذه الآيات فإنها ذكرت الأصنام وذكرت الكواكب. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، لما أفل الكوكب لما طلع النهار طلع الكوكب، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. لأن القمر عندما طلع النهار طلع القمر، كيف أعبد إلها يظهر فقط في الليل ثم يغيب في النهار؟ إذن هذا الإله لا يصلح لي، لمن سأصلي في النهار ومن سأدعو في النهار؟ هذا الذي يريد أن يصل إليه. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، هذا أكبر، إله كبير، هذا ليس مثل كوكب مثل القمر، لا هذا إله كبير. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تعبدون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. كيف زيادة مسلم؟ شوفوا الآية سورة لا سورة الأنعام. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. كيف مسلم؟ حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجوا قومه، جاءوا يحاجونه إلى آخر الآيات. المهم الشاهد في الموضوع أنه هنا كانت المحنة الأولى، أن هنا بدأ يناقش ويبين لهم أن ما يعبدونه من دون الله أيوة حنيفا وما أنا من المشركين، وما أنا من المشركين، ما كيش مسلم، وما أنا من المشركين. وحاجوا قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان، يعني الآن خلاص يعني انتهى الأمر، ظهر لي الأمر، ظهرت لي وحدانية الله عز وجل، وما أنتم عليه باطل، واضح. وأيضا ذكر الله عز وجل في آيات كثيرة كيف أنه ناقش قومه في عبادة الأصنام، وكيف أنه ذهب وحطم تلك الأصنام، وكيف جادل أباه وناقشه، وفي النهاية قرر أن يحطم تلك الأصنام، واستدعاه الملك وجلس معه. الآية اللهم صل على سيدنا سورة البقرة، اللهم صل على سيدنا محمد، يوم الذين كفروا يا أبطال، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك، هذا النمرود، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يميت، قال أنا أحييت. إبراهيم أراد أن يبين للنمرود ولمن معه أن الله الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، أتى بأسيرين قال اقتلوا هذا، قتلوا مسكين، ذهب الأقتل لا تقتلوا، قال أنا أحييته، هذا قتلته أمته وهذا أحييته. إبراهيم عليه السلام رأى أن المناقشة في هذه الأمور لا فائدة منها، لأن هذا المنطق منطق أعوج، فقال طيب جيد أنت تحيط من طيب، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب هنا، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هنا اكتشف النمرود أنه لا مجال للنقاش ولا مجال لمجادلة إبراهيم عليه السلام، لأن المنطق هنا أثبت أنه يعني كما يقول المغاربة يخربط، أن النمرود هذا يخربط. فلما فشلوا في النقاش في المحاجزة كعادة كل الظلمة وكل أهل الباطل، عندما ينتهي الحوار العلمي يلجؤون إلى الترهيب والعقوبات والتشنيع، فقرروا أن يحرقوا إبراهيم عليه السلام، قرروا أن يحرقوه. فماذا فعلوا؟ قرروا هو في البداية يعني رجعوا إلى أنفسهم، خاصة لما حطموا الأصنام واكتشفوا أنها لا تنفع ولا تضر، وقال لو سلوا كبيرهم إن كانوا ينطقون، لأنه ترك الفأس في عنق كبيرهم، فرجعوا إلى أنفسهم ثم أصروا على باطلهم والعادات التقاليد وكذا. نعم، فقرروا أن يقتلوه عليه السلام. هنا ظهرت تلك المعجزة العظيمة، حيث قال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فخرج منها ولم يسلم، ومع ذلك لم يسلم. من الذي آمن به؟ آمن به لوط عليه السلام، فآمن له لوط كما قال الله عز وجل، وآمنت به سارة. لوط هو ابن أخيه هاران، وسارة هي من أسرته أيضا، بنت عمه أو ما إلى ذلك. نعم، هو تزوجها بعد ذلك. فقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. قرر، انظروا، هاجر بنفسه وزوجه وابن عمه وترك بلاده في سبيل الله. هاجر، أين ذهب؟ ذهب إلى حران، وحران الآن مدينة تقع في تركيا، وهناك بدأ دعوته أيضا. ومنها وحران حقيقة يعني محسوبة على بلاد الشام، وإن كانت جزءا من تركيا الآن لكن هي محسوبة على بلاد الشام. ومنها ذهب إلى الأرض المقدسة واستقر في حبرون، والتي تسمى اليوم بلدة الخليل عليه السلام، مدينة الخليل عليه السلام. وهناك دعا إلى الله. وإبراهيم عليه السلام نادى بأمور فيها موالاة الله ومعاداة أعداء الله عز وجل. وعز وجل يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فإبراهيم عليه السلام تلطف بأبيه وحاول معه قدر جهده، إلا إلى أن نهاه الله عز وجل عن الاستغفار له، لكنه أظهر تلك العداوة لأعداء الله وبين لهم لما ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. إذا أصبح هو إمام الحنفاء، وعندئذ قال الله عز وجل في القرآن وأيضا هذا موجود في التوراة، ماذا قال له في القرآن؟ قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، يعني أنه سيكون إماما للناس جميعا. وفي التوراة أن الله عز وجل قال له إني سأجعلك أبا للجمهور، قالوا كان اسمه هكذا في التوراة، كان اسمه أبرام، فقال الله عز وجل له ولن تدعى بعد اليوم أبرام وإنما ستدعى أبرهام، أبرهام أي أبو الجمهور. والأب هنا بمعنى الإمام، الإمام نفس المعنى. وهذه الآية موجودة في الآن في التوراة، قال ستدعى أبرهام وذلك يدعى أبرهام، وإبراهيم هو تعريف لأبرهام. وفي بعض الروايات القرآنية أبرهام، وهي رواية صحيحة أبرهام. فالله صلى الله عليه وسلم محمد، ففعلا وعده الله عز وجل أن الأرض ستكون لأبنائه وذريته من بعده، وأن ذريته ستكون كعدد الرمل، ستكون كعدد الرمل. وهو الذي أرسل لوطا إلى سدوم وعمورة ليدعوهم إلى الله، حيث إنهم كانوا يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم المنكر. كانوا يدعون سدوم وعمورة، كانوا يطبقون الحريات الفردية فيها في فلسطين، هي البحر الميت، مكان البحر الميت. نعم، هي لكن هي مكان البحر الميت. فهؤلاء كانوا يدعون إلى الحريات الفردية ويطبقونها، وبالمقابل كانوا يقولون للوط عليه السلام ولمن معه من الصالحين أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. سورة الأعراف. سورة الأعراف. إذن هو يعني نفس المسلسل يتكرر. أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، ويرون أن من لم يفعل أفعالهم ويأتي أعمالهم فهو يعني إنسان متخلف وكذا، وكانوا يقطعون السبيل على الناس، الضرائب، المكوث، إلى غير ذلك من الأمور، يأخذون أموال الناس بالباطل ويأكلون ويفجرون ويجعلون الرجال شهوة دون النساء. المهم ليس هذا هو موضوع، إنما الشيء والشيء يذكر. فإذا إبراهيم عليه السلام كان أبا، ثم إن الله عز وجل جعل من ذرية إبراهيم شعوبا عظيمة. فشعب بني إسرائيل الذي خرج منه الأنبياء الكرام عليهم السلام والذين فضلهم الله على العالمين في زمانهم هم من ذرية إبراهيم، فإنهم من أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وكثر فيهم الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بنو إسرائيل تسد أخرجوا آل سورة الأنعام أخرجوا، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ماذا قلت لهم؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فإبراهيم عليه السلام كان من ذريته بنو إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ومعنى إسرائيل المجاهد في سبيل الله. يسرائيل، إيل الله، يسرى يجاهد بالعبرانية. ومن ذريته إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل هو أبو العرب العارب، عرب الحجاز، عرب المستعربة، وهم عرب الحجاز العدانية، ومنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت قريش تفخر على أنهم من صرحاء آل إبراهيم عليه السلام وآل إسماعيل عليه السلام. ولكن الآية التي قرأتها أنا سورة الأعراف. أخرجوا أنفسكم. لا لا لا لا، التي قرأتها سورة الأعراف. وما كان جواب قومه إلا قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. الآية التي ذكرتها أنت غير الآية التي ذكرتها أنا. آية 82 سورة الأعراف. طيب، فإبراهيم عليه السلام كان من ذريته، وكان من ذريته مدين الذين منهم شعيب، فإن مدين من أبناء إبراهيم عليه السلام. لا، نحن اشتهر لدينا أن إبراهيم لديه إسحاق وإسماعيل، لكن الواقع كان لديه أبناء آخر منهم مدين الذي خرج منه شعب مدين الذين كانوا شمال الحجاز، ومنهم شعيب عليه السلام. إن هذا هؤلاء جميعا دعوا إلى التوحيد، ودعوا إلى عبادة الله وحده دون غيره من الأصنام والأنداد والأوثان وغيره من الضلالات. فكان إبراهيم عليه السلام هو النموذج، وهو الزعيم، وهو الإمام لهذا الأمر. وقريش كانوا يعلمون ذلك، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم ليرجعوا إلى ما كان عليه جدهم إبراهيم عليه السلام وجدهم إسماعيل عليه السلام قبل أن يفشو فيهم الشرك. فإن العرب في جزيرة العرب كانوا على التوحيد أحقابا من الزمان، وكانت مكة تحت سيطرة جرهم أخوال آل إسماعيل. فإن إسماعيل لما سكن مكة جاءت قبيلة جرهم وهم من العرب العاربة، فتزوج منهم إسماعيل، ولما تزوج منهم تعرب لسانه وتعربت ذريته فأصبحوا عربا بعد أن كانوا يتحدثون بالعبرانية. ف فكثروا وكثرت جرهم في ذلك المكان، ثم بعد ذلك مالوا وانحرفوا فأفسدوا، فسرت عليهم سنة الاستبدال، فجاءت خزاعة وطردتهم من البيت واستولت على الحرم. خزاعة قبيلة من القحطانية، يعني من اليمن، أصلهم من اليمن، فهم من العرب العارف. ولما استولوا على الأمر ظهر فيهم رجل يدعى عمرو بن لحي الخزاعي. عمرو بن لحي هذا كان زعيما مقدسا عند أهل مكة، فمرض فخرج إلى الشام لحمة من الحامات، يعني ماء ساخن يستشفي فيه، فوجدهم يعبدون أصنام. قال ما هذا؟ قال ما هؤلاء يستشفعوا بهم إلى الله، تقربوا بهم إلى الله وكذا. وكانوا يرون أهل الشام يعني أهل الأنبياء والنبوات وكذا، فأتى بتلك الأصنام معه فوضعها في الحرم، ثم كثر ذلك الأمر حتى استخرجوا الأصنام التي كانت في قوم نوح ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وبالغوا في ذلك، ويقال إنهم كانوا من محبتهم للحرم ولمكة إذا خرجوا يأخذون من ترابه وإذا يتبركون به، فطال الأمد فقدسوه حتى جعلوا يتعبدون لتلك الأوثان والأصنام ويتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى بزعمهم. قل ما نعبدون إلا يقربون إلى الله زلفى، فكانوا فكانوا يقولون إن هذه الأصنام شفعاء، هؤلاء شفعاءنا عند الله، نحن نؤمن بالله عز وجل في السماء لكن نحن مذنبون وخاطئون وكذا، أين سنصل إلى الله؟ فنصل عن طريق هؤلاء، فنذبح لهم وننحر لهم ونستغيث بهم وكذا حتى يتوسلوا لله عز وجل في قضاء حوائجهم. وكانوا يقولون في التلبية في الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا إذا وصلوا إلى هذه يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قط يعني قف هنا لا تزيدوا، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لكن هكذا قال له شيطانهم. وكانوا يرون أمورا عجيبة عند أصنامهم، كانت تخاطبهم وكذا. ولذلك لما ذهب خالد الوليد ليقتل العزة قال له النبي صلى الله عليه وسلم رأيت شيئا؟ قال لا لم أرى شيئا. قال ما فعلت شيئا، اذهب ثانية. فلما جاء ليحطم العزة خرجت له امرأة ناشرة، خرجت له امرأة ناشرة شعرها سوداء وتصرخ، فضربها بالسيف حتى قضى عليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك العزة ولن تعبد العزة بعد اليوم. ما شيطانة، هذه شيطانة. وهكذا كل صنم كان له رئي وجني وما إلى ذلك ليضلل الناس حتى يظنوا أنه فعلا تقضى له حوائج. ولا تظنون أن تلك الأصنام ما كانت يعني كانوا يعبدون هكذا ولا يرون شيئا، لا كانوا يرون وتقضى له الحوائج وينالون الرغائب ويقولون هذا ذهبنا إلى الصنم الفلاني وقضيت لنا حاجات وكذا. وضع إخواني ويظهر لهم الأشخاص وكذا وما إلى ذلك. ولذلك وكل هذا طبعا من تلبيس إبليس عليهم ومن زيادة إضلال الناس. إذن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد العرب قد وصلوا إلى الحضيض في هذا الموضوع، توحيد ران عليه غشاوة كبرى، ووجد حول مكة حول الكعبة 60 و300 صنم. تخيل حول الكعبة 60 و300 صنم، وفي كل بيت صنم، وفي كل قرية وقبيلة لهم صنمهم الأعظم الذي يقدسونه. فالأوس والخزرج كان لهم منات يعظمونها، مكة وقريش كان لهم هبل، ثقيف كان لهم اللات، وهكذا كل منطقة كان لها صنم يعظمونه ويقدسونه، منهم ما هو على صورة رجل، ومنهم ما هو على صورة بيت مثل الكعبة، ومنهم ما هو شجرة وعليها بناء، وهكذا يعني كل شيء فيه. وأغرب ذلك كله هو إساف ونائلة اللذين زنيا في الحرم، فمسخهم الله حجرين فوضعوا إسافا على الصفا ونائلة على المرأة وعبدوهما. وهذا مما يدلك على أن عقول بني آدم الحقيقة عقول يعني تؤمن بالخرافات بسرعة، وتميل إلى تجسيم معبودها بأسرع وقت. ولذلك جاء التحذير الشديد كما سيأتي إن شاء الله معنا من كثير من الظواهر التي يفعلها الناس تؤدي لمثل ما حدث. يعني مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهانا عن أن نبني على القبور ونسرجها، نهانا عن أن نبني على القبور ونسرجها ونرفعها. لما؟ لأن الناس تسرع إلى تعظيم هذا ثم صرف العبادات له. وأنتم ترون أن كثيرا من الدهماء والعامة يفعلون عند هذه القبور مثل ما كان يفعل العرب في الجاهلية، إلى الذبح لها ودعائها وطلبها. ثم كذلك كل قبيلة أو قرية لها السيد الكبير فيها، هذا مول البلاد، هذا مول كذا، هذا مول كذا، دكالة عندهم ولا أبو عزاء، الريف عندهم سيدي ميمون، فارس وزرهور وسلكلاس مول إدريس، وهكذا كل منطقة لها سيدها العظيم الذي هو أعظم. والحمد لله في هذا الزمان يعني مع الوعي مع انتشار السنة والتوحيد قل كثير من هذه الأمور، لكن في القرون الأربعة الأخيرة هذا الأمر كان وصل لدرجة يعني لا تطاق، والناس كانوا يذهبون ويقولون أسيدي فلان أعطيت البعيد وما أعطيتنيش، وينادون واكب. وكل ولي متخصص، هذا للحوامل اللواتي لا يلد، هذا لكذا، هذا لكذا. فإذا يقول اعلم رشدك الله وطاعة أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. إذا هذا الذي فعله إبراهيم عليه السلام هو أنه دعا الناس لعبادة الله وحده لا شريك له، أن تعبد الله وحده لا شريك له. قال والحنيفية وهي ملة إبراهيم جاءت من الحنف، والحنف هو الميل، يعني الميل عن جميع المذاهب الباطلة إلى التوحيد والسنة. ولذلك يقال للرجل مائل له مائل الرجل يقال له الأحنف، الأحنف بن قيس، فالأحنف هو الذي له رجلان مائلتان. الله عز وجل قال عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. قالوا القانت هو الخاشع المطيع، قانت هو الخاشع المطيع. والملة هي الدين، الملة هي الدين، ويسم لكل ما شرعه الله سبحانه وتعالى. قال أن تعبد الله مخلصا، والإخلاص تقول أخلصت اللبن من أخلصت الزبد من اللبن، أخلصته يعني صفيته، فمعنى ذلك أن تصفيه، تصفي عقيدتك وتوحيدك من أي شائبة من شوائب الشرك. والعبادة أصلها التذلل والتعبد، يقال التذلل والخضوع، يقال طريق معبدة، يعني يعني ليس فيها نتوءات. فكذلك الخاضع الخاشع الذليل لله سبحانه وتعالى يقال له عابد، والتعبد هو أعلى درجات الحب، ومنه الولاء، حتى يقال إن اسم الإله اشتق من الولاء لأن القلوب تألهه سبحانه وتعالى. واضح يا إخواني؟ وسميت الوظائف التي تؤدى لله عز وجل عبادات لأن فيها خضوعا لله عز وجل. فالناس تذهب لله متذللة خاضعة فسميت عبادة، سمي هذا العمل عبادة من عبادات. وأما تعريف العبادة فأفضل من عرفها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في رسالة العبودية. ماذا قال؟ أعطى يعني وصفا جامعا مانعا. ماذا قال؟ قال العبادة اسم جامع. احفظوا هذه الكلمة لأن جميع المقدمات التي ذكرناها الآن نحن نشرع في تفصيلها. عندما نقول إنه لا أن الله عز وجل يقبل الشرك ويقبل أن تؤدي العبادة لغيره، فما هي العبادة؟ السؤال ما هي العبادة؟ قال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن الأقوال سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، أمر معروف نهي عن المنكر، والتدريس والتعليم، هذا ما هو عبادة. وذلك قال العلماء يعني من الصلاة والزكاة والحج والصيام والمحبة، هذا عمل قلب، المحبة والخوف والرجاء هذه أعمال قلبية، والتوكل والاستعانة هذه كلها أعمال قلبية، والاستغاثة وغير ذلك، والاستغاثة هذا باللسان إلى غير ذلك من الأعمال. هذه كلها عبادات. واضح إخواني؟ وسنفصل في كل واحدة منها وكيف تكون عبادة، ومتى يجوز أن تؤدى لغير الله، ومتى لا يجوز أن تؤدى لغيره، ومتى يصبح تأدية لغير الله شركا بالله عز وجل. طيب، قال أن تعبد الله مخلصا له الدين، والإخلاص أن تقصد بعملك الله سبحانه وتعالى، لا تقصد غيره. إن كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله لما سئل في قول الله عز وجل تبارك الذي بيد الملك هو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما معنى أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان مخلصا ولم يكن صوابا لم يقبله الله، وإذا كان صوابا ولم يكن مخلصا لم يقبله الله. والمخلص أن يكون لله وحده، والصواب أن يكون على السنة. كم من إنسان يكون مخلصا لكنه يتعبد بغير السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل عمل ليس عليه أمرنا فورد. وآخر يكون على السنة لكن ليس مخلصا، يرائي، يريد الناس أن يرى، إذا لا معنى يطلع. فإذا الإخلاص هو أن تعبد الله عز وجل، لا تبتغي الأجر ولا المحمدة ولا شيء شيئا من هذا إلا من الله سبحانه وتعالى. فإذا دخل شيء من الرياء وكذا أفسد الإخلاص. الإخلاص إذا دخله الرياء فسد. وللإخلاص ثمرات عظيمة يا إخوان، إخلاص له ثمرات عظيمة. أولها أنه بتحقيق الإنسان لتوحيد ربه سبحانه وتعالى وإخلاص العبودية تكمل طاعته لله عز وجل. نحن مأمورون بأن نطيع الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ متى يكمل ذلك؟ بإخلاصك لله عز وجل، بالتوحيد. المسألة الثانية أنك بإخلاصك لله يعينك الله ويوفقك فيصرف عنك الذنوب والمعاصي. فالله عز وجل كذلك يصرف عن السوء والفحشاء إنه لعباد المخلصين. فهو بإخلاصه، يوسف عليه السلام هنا بإخلاصه صرف الله عز وجل عن السوء والفحشاء. وكم من شخص تأتيه الفتنة إلى رجله ويكاد يصدق، ولولا أن تكرمك الله عز وجل، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا. وهذا من إخلاص. فالحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم لكمال إخلاصه لله عز وجل فإن الله حفظه وعصمه من أن يقع في كثير من، فعصمه من الذنوب والمعاصي مطلقا، وعصمه من الميل إلى أعداء الله عز وجل. وكان يقال، شوف يا إخواني، شوف نسأل الله يثبتنا. كان يقال فلان وفقه الله لخبيئة بينه وبين الله عز وجل. كان يقول الإمام مالك لا يكون لديه كبير صلاة ولا صلاة. يعني مثلا عبادة الإمام أحمد أكثر من عبادة الإمام مالك، وعبادة سفيان الثوري أكثر من عبادة الإمام مالك. لماذا انتشر مذهب الإمام مالك وتبعه آلاف البشر وعظمه الناس حتى إنك لا تجد أحدا يقول كلمة سوء في الإمام مالك لشيء بينه وبين الله عز وجل؟ هكذا قال العلماء، سر بينه وبين الله. وبالمقابل تجد شخصا في الظاهر أنه على الاستقامة ثم ينتكس ويضيع ويضل، السبب لخبيئة سوء كانت بينه وبين الله. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. فليصفي كل امرئ قلبه وليحافظ على نفسه قبل أن يقلب الله قلبه ذكرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ومقلب القلوب، يكثر أن يقول لا ومقلب القلوب ويحلف بمقلب القلوب. فسألت أمنا عائشة رضي الله عنها فقال يا عائشة إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فإن الله سبحانه وتعالى إذا شاء يضل إنسان أضل، يهدي من يشاء يضل من يشاء. وذلك عندما تحدث عن خبيئة بينك وبين الله أقصد أنك كان بينك وبين الله سر من الإسرار، صدق لا يعلم بها أحد، ركعات لا يعلم بها أحد، عمل خير لا يعلمه أحد، هذا بينك وبين الله عز وجل. هذا هو الذي ينقذك ويعتقك. رؤيا الإمام الجنيد رحمه الله، أبو القاسم الجنيد محمد البغدادي القواريري الذي كان إمام أهل الطريق، رؤية في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال رحمه الله طارت الإشارات وذهبت العبارات ولم يبق إلا ركيعات كنا نقومها في الليل. أما الدروس والإشارات هذه ليست هي التي نفعتنا، إنما نفعنا ذلك السر الذي كان بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله يتوب علينا. واضح إخواني؟ إذن بهذا السر بهذا الإخلاص، بهذا السر وبهذا الإخلاص، أنا أحدثكم عن قصة حدثت لي مع شخص. هذا الشخص كان يدرس معي، كان يدرس معي، وكان أصحابه حتى يعني يمازحوه يقولون لي هذا الذي أنت تحدثه مسكين فاسق يبيت مع عائلة ويصبح مع أخرى، يعني في كل يوم له ليس صديقة واحدة بل صديقات لا ينتهي من هذه حتى يأتي أو يستحي ويقول لا يستحي مني يعني. أقول الله يتوب علي، نسأل الله يتوب علي. وفي مرة من المرات جاء للمدرسة التي كنت أدرس فيها وفد أمريكي ومعهم طالبة، أعدت طالبة أمريكية أعدت بحثا عن الحجاب في المغرب، فقالت من ضمن كلامها إن الحجاب لولا أن الآباء يفرضونه على بناتهم لما كان يبشر. فقيل لي، قال للناس فقام في وجهه، فبدأ الناس يصفقون لها بعد انتهت من عرضها، فقال أنا والله لا أصفق لهذه، هذا الفاسق الفاجر، قال أنا والله لا أصفق لهذه. قيل لما؟ قال إن ما تقوله باطل، بل الواقع أن كثيرا من المحجبات يفعلن ذلك وآباؤهن يمنعونهن من ذلك. يعني كثير من البنات يريدن أن يتستر ولكن أهلهن وأسرتهن تمنعهن من ذلك. وقال إنما إن بحثك هذا كلام يعني كله كلام فارغ وكذا. ف يعني قلت لهم هذا الرجل سيهديه الله عز وجل، وفعلا بعد ذلك بلغ لأنه استقام وتزوج وحسن حاله. هذا واضح، هذا غار لله عز وجل، هذا غار لله عز وجل. ما الذي حمله على ما فعل إلا الغيرة لدين الله والغير على الصالحين، مع أنه هو فاسق، لكن غار أي أن تأتي امرأة كافرة وتفتري على المسلمات الصالحات وتقول كلاما لا أساس له للصحة. واضح إخواني؟ فقال وبذلك أمر الله. أيوة. المسألة الثالثة أن من أخلص في عبادة ربي سبحانه وتعالى فهو في حرز من الشيطان، المخلص دائما في حرز من الشيطان. قال تعالى إن عبادي ليس لك، إن عبادي، الله عز وجل يقول للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال الشيطان عدو الله فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم مخلصين، هؤلاء ليس لي أن أفعل ما أشير. المسألة الثالثة من فوائد الإخلاص ما جاء في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه الأنصاري عندما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم لبيته وأفطر عنده، صلى له في مكان معين وكذا، فقال إن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإذا كلمة التوحيد هذه المخلصة تنقذ صاحبها منها. وتذكر حديث البطاقة، هذا البطاقة هذه التي ثقلت يعني في كفة، وضعت في كفة فطاشت الكفة التي فيها سجلات بلغت إلى أعلان السماء من الذنوب والمعاصي لهذا الشخص، هذا من إخلاص. كل السجلات طاشت في السماء، سبحان الله العظيم. قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم، الله عز وجل أمر جميع الناس وخلقهم لما؟ لعبادته، وليس الناس فقط، حتى الجن، الإنس والجن، بل أكثر من ذلك جميع المخلوقات، لكن الإنس والجن هم الذين أعطوا الخيار، أعطوا اختيار، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشيخ ومعنى يعبدوني يوحدوني. وهذا الذي ذكره قد ورد معناه، يعني أنه يعبدوني يعني يوحدوني، قد ورد معناه عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث قدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال، قال الله عز وجل يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك أو أسد فقرك، وإلا تفعل يعني إلا تتفرغ لعبادتي ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. هذا الحديث حقيقة حديث عجيب، رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الترمذي في سننه، وصححه الشيخ أحمد شاكر، وصححه الشيخ الألباني وغير واحد من أهل العلم. وفي رواية للترمذي ملأت يديك شغلا، ملأت يديك شغلا. وقال الشيخ وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما كان رديفه على دابة، أتدري ما حق الله على عباده؟ أتدري ما حق الله على عباده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على عباده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال وفي لفظ أي الذنب أكبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا يعني شبيها قسيما وهو خلقك. فيعني هذه كلها تدل على هذه المعاني التي نذكرها. قال وأعظم ما نهى عنه الشرك، قال عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وقال والشرك ما هو؟ قال وهو دعوة غيره معه. وهذا يعني إشارة إلى أنواع من الشرك، لأن الشرك له أنواع. الشرك قال الإمام ابن القيم رحمه الله وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه. فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. هو شيء صلاة صيام كذا يجب أن يكون لله فأنت تشرك معه غيره. فمن الشرك شرك في العبادة، شرك الدعاء تدعو غير الله عز وجل. قال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. هذا شرك الدعاء. ومنه أن تدعو غير الله من الصالحين والأولياء وكذا إلى غيره. وشرك النية يعني أنت تفعل شيئا لله وتفعله لغير الله أيضا. ومنه شرك الطاعة، أن تأخذ أن تتقبل أن يجعل لك أي يقنن لك ويشرع لك غير الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل اتخذوا أحبارهم وربابهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فلما قال عدي بن حاتم قال يا رسول الله لم نعبدهم، كان نصرانيا في ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يأمركم بالمنكر وينهوكم عن المعروف فأطعتموه؟ قال بل. قال فتلك عبادتكم إياهم. ومن شرك المحبة، أن تحب إنسان من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هناك أبواب كثيرة حقيقة، والشرك الأكبر والشرك الأصغر، الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، والشرك الأصغر هو الذي يكون دهليزا إلى الشرك الأكبر لا يخرج من الملة، كبعض الكلمات التي يقولها الناس أنا في حسب الله وحسبك، أنا متوكل عليك وعلى الله، ما شاء الله وشئت، كلمات يعني ما يحلف بغير الله إلا غير ذلك من الكلمات. ومنه الشرك الخفي والرياء، الشرك الخفي. قال والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار إلى آخر الآيات. هذه الآية يعني آية فيها كثير من الأمور التي نبهنا الله عز وجل إياها، لعلنا نقفها وإن شاء الله على أمل أن نلتقي بكم في الدرس القادم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وجزاكم الله خيرا.